الإجابة كانت نعم طبعا كله غلط، كل واحدة كانت نعم. حد عمل كل امتحان صح؟ حد عمل كل صح؟ بعدين أربعة كويس شباب تمام أربعة كويس أربعة طب ثلاثة مين بالأمانة لسه حضر الحصة المرة مش يرفع إيده كده؟ هو ايه الفرق ما بين كروس تاتش فاين تاتش عارف اقول لك الفرق. احنا الحصه اللي فاتت قلنا البرين بيميز كل احساس ثلاث حاجات. كان بيميز ايه؟ موداليتي، نوعه، مكانه والبرين. المخ في اي احساس بيميز ثلاث حاجات، موداليتي يعني نوعه، موداليتي مكانه، موداليتي شدته. انا لما اسالكم في المحل العملي ايه الفرق ما بين كروت تاتش فاين تاتش؟ واضح ان هما الاثنين تاتش على نفس الموديل، يبقى 100% الاختلاف ما بينهم في الوجهين التانيين. في اختلاف ما بينهم من حيث اللوكاليتي والانتنس، ايه الناس اللي فاهمه. كمان مره، انت ممكن عندك بيميز في اي احساس ثلاث حاجات، موداليتي، لوكاليتي، انتنس. انا لما اسالكم على كروت تاتش فاين تاتش واضح ان هما الاثنين نفس الموديل تاتش، يبقى الاختلاف في الحاجتين الباقيين من حيث اللوكاليتي والانتنسي. ايه الفرق من حيث اللوكاليتي والانتنسي؟ اولا من حيث اللوكاليتي يقول لك الكروت تاتش، يعني ده مش مكتوب وبالك في الاداء، هيبقى في النظر لورا. الكروت تاتش دايما فور لوكالايز، ما تعرفش تحدد مكانه بالظبط. دي تجربة عمل يا في المعمل، لما تخش المعمل ان شاء الله هيجيبوا لك حته قطمه بيس اوف كوتن ويعملوا لك بيها تجربه الكروس تاتش ده اللي ما بتعرفش تحدد مكانه بالظبط. ما دام فتحنا سيرت العملي نخلص منه. تعالوا النهارده نتعلم مع بعض ان الكوتن بحرف السين ليها تجربتين السنه دي معانا في المعمل، والاثنين بحرف السين. يلا نجمعهم ونخلص. كروس تاتش وحاجه هناخدها في السبيشال سنس اسمها كورنيا ريفليكس. يلا اخرج السنه كلها كده هتنفخ بالنسبه للكورن. كورن بحرف السي ليها تجربتين عملت حرف السي، كروس تاتش، كورنيا ريفليكس. يعني ايه الكروس تاتش ده؟ ما اقدرش احدد مكانه بالظبط. انا عامل حاجه هي زي المنديل، زي القطنه، حته منديل هي بسميها قطنه. اهم حاجه في تجارب قبل ما تعمل لازم تقول ايه؟ غمض عينيك. غمض عينيك، ده انا كتبتها بعرض الواقف في الواد، اعمل اكتر من كده عشان الطالب يفتكرها. ان لازم في اي تجربه في السنسوري بوث ايز ار كلوز. انا عايز اوريك المسخره بقى في امتحان العملي. لو انت جيت تقول لي ايه تغمض عينك خلاص ما تغمضش عينك، خليك فاتح ابوها في النص. بص بقى معايا، بص بص معايا اهو. ها لمستك فين؟ شاور. والله لو العين مش حاسس هيشاور صح، لانه شاف عينيه. يبقى اهم حاجه في تجربه السنس اللي هو هتظبط. اقفل عينك. طيب اقفل عينك كده يا منى، هنلمسك في حته الظهر يجيلك وانت عارف تقول لنا لمستها فين، بس عايز شجاعه كده وتروح مشاور على طول. انت شايف قدام على فكره، كمان مره معلش، انت اللي قدام لاحظ، انت الدقيقه اصلا. انا لميتك في ايدك وانت تقول لي تمسك ايه؟ فين يا مرحبا؟ هو ده الاحساس ماشي اللي بقول لوكالايز، هو ده الكروت تاتش. عكسها بص بقى مكتوب عندي في الفاين تاتش ايه؟ وين لوكالايز. شخص من دول وهو مغمض بنروح لمسينه في نقطة على ظهر ايده، تلاقيه اليمين اللي يشاور عليها صح، هو ده الفاين تاتش. يبقى أول فرق ما بينهم من حيث اللوكاليتي. طب في فرق من حيث اللوكاليتي كمان. يقول لك الفاين تاتش مكتوب عندك في ميني جرينز اوف انتنس. يعني يعني ممكن يا اولاد من الفاين تاتش اميز ان دي لمسه خفيفه، لا اشد شويه، لا دي اشد قوي. يبقى ممكن تميز من الاحساس درجات. ده الفاين تاتش كروز لا. يبقى ادي اول سؤال نخصه في العملية. اتمنى كل اللي قاعدين خلاص على طول. كروز تاتش، فاين تاتش، هما الاثنين تاتش نفس الموديل. يبقى الجزء الفروق اللي علينا من حيث ايه وايه؟ لوكاليتي والتنسي. مين فيهم اللي ويل لوكاليتي وهنحدد مكانه بالظبط؟ فاين تاتش. مين اللي عنده شدات كتيره ودرجات كتيره من الشده بتاعته؟ فاين تاتش. الفاين تاتش له انواع. تقولي على الفاين نظري مهم ممكن تيجي ممكن تيجي تقسم الروايات اللي انتوا معايا اديتوا الكلام في ان انتوا جربتوا حصه واثنين وثلاثه طالما خليته كويس هتروح تلاقي الكلام ده سهل قوي. انواع الفاين تاتش ما جاتش قبل كده ينفع تيجي ينفع كم نوع عندك مسؤولين؟ اربعه شايفهم؟ طيب اول واحد فيهم تاكتايل لوكاليزيشن. يعني ايه تاكتايل قلنا؟ لمسه تحديد مكان اللمسه دي سهله قوي. اي واحد فيكم وهو مغمض مثلك في القلم بنروح لمسين له ايده في نقطه اقول له ها لمستك فين؟ بيروح يشاور على مكانها بالميل صح. ده اسمه تاكتايل لوكاليزيشن. ده اول نوع من الفاين تاتش تحديد مكان اللمسه. النوع الثاني ده حكايه تعريف الروبوت. النوع الثاني من الفاين تاتش اسمه تاكتايل ديسكريميشن. يعني ايه ديسكريميشن؟ تمييز اللمس. في لغتنا العربيه انا لما اقول كلمه بنميز احنا عاده بنميز ما بين حاجه ما بين حاجتين. حاجتين اقوى تعريف مش حاجه كله مكتوب الموت اطول اطول تعريف فيه ناس. يعني ايه تمييز اللمس؟ اربع جمل الاول اعرضهم وبعدين الثاني. تو بوينت تاتش سيمالتينيس هلمسك في نقطتين على جلدك في ان واحد. ثاني جمله هتحسهم على ان هما نقطتين فيلت از تو سيبريت بوينت هلمسك في نقطتين تقول نقطتين بس بشرطين. عينيك تكون مقفوله اثناء الاختبار بوت ايز ار كلوز. وشرط اخر ان المسافه بين النقطتين اللي هلمسك فيهم تتخطى حاجه اسمها ثريشولد ديستانس. يعني ايه ثريشولد ديستانس؟ تعال احكي لك من خلال التجربه عاملها قصادك. تعال نجرب بقى نرد على مصعب. في ورقه تقيله هلمسك بس مصعب كده في كتفك كده بالظبط. مين الالمين بقى ايه؟ النص ميلي دول ما تاخدوش هدومهم؟ هنعملها على كتفك يا مصعب ونسيت تمام كده. بص يا مصعب علي صوتك بس هم شايفينك انت تمسك نقطه ولا نقطتين بس انت تقول اللي انت حاسه. يعني تمسك نقطه قول دي نقطه اثنين يبقوا اثنين. انتوا بس اللي شايفين هو هيتمس كام نقطه لمسه على ظهره وشوف نقطه ولا اثنين. خلي بالك انا هضحك عليك كتير واحط لك حاجه واحده تقول لك بالكام. طيب كام دول يا مصعب؟ واحد. ودول برضو ويبقى دول واحده. ودول كام؟ طيب ودول واحدة. يا جدعان هي واحدة ما كويس واحدة. عشان البني ادم يميز نقطتين على ظهره على انهم نقطتين لازم المسافة بين نقطتين على الأقل 2 سم. ده هو كده الطبيعي. يعني غير كده مش صح. على الباك المسافة بين نقطتين لازم تبقى 2 سم على الأقل عشان تميز ان هما نقطتين. تعال نجربها تاني. في المعمل على فكره مش هيستخدموا لك قلمين زي دول. هيبقى عندنا برجل ودي تجربه البرجل دي تجربه مشهوره في العمل. سنين ما بيعوروش. المهم المسافه بين السنين بتوع البرجل ممكن اقربهم من بعض وممكن افتحهم زي ما انا عايز فتبقى سهله في المعمل علينا. تعال نجرب. انت بس اللي شايف اهو. طيب كام نقطة دول؟ ودي برضو ودي ودي من ايه؟ ايه واحدة؟ والله ايه واحدة هم شايفين اهو. ها؟ هي واحدة. بديت تجربة هنا هي واحدة صح. كان لازم افتح المسافة على اقل 2 سم عشان نجيبه من هم اثنين. خلي بالك في التعريف كنا بنقول 2 points touch simultaneously، ودي كلمة مهمة في التعريف، يعني ما يصحش تلمس نقطتين ورا بعض، لازم في وقت واحد. مش عارفة لو ورا بعض، تعالى ورولي كده، تعالى المسهولك مرتين ورا بعض. ها بص دي واحدة كده، دي كام؟ حتى لو كانت المسافة ضيقة قوي، طالما انا ماسك في وقت واحد ورا بعض، اهم حاجة كلمة سيمالتينيا. ها يبقى على الباب طلع الانتريشن دي في الكام بقى؟ طب تعالى نجربها على طرف الصباع، غمض عينك في المعنى هتعمل التجربة دي مرتين، مرة على الباك ومرة على كل شيء. غمض عينك بس يا عمر، وبرضه تقول لي دي واحدة ولا اثنين. ولا عينيه ولا عينيه على تيبو فينجر. لما المسافة تبقى 2 ملي، لما المسافة تبقى 2 ملي متر، البنادة دي بيت المقصين على هم المقصين هم فرصتين، هي دي اسمها تريشو فينجر. على الباب فرقة كبيرة، فرقة كام على الباب؟ وعلى تيبو فينجر 2 ملي. وعلى فكرة الليب زي تيبو فينجر برضه هتطلع بتريشو فينجر 2 ملي. طب احنا لقينا ناس بتوع هيسألونا في الحاجة العملية، ليه على تيبو فينجر طلعت المسافة الصغيرة قوي بين نقطتين عشان احسبها نقطتين، وليه على الباك طلعت كبيرة؟ انا ليه يا اولاد عايز اقول لك، انا بقول يا اولاد ان النقاط البني ادم ازاي يحس نقطتين على ان هم نقطتين من فترة كبيرة؟ لازم نكون شغلنا اثنين ريسبتور ممتازين في الجيم، طلع منهم 2 افرنت مختلفين للمخ، شغلوا خليتين مختلفتين في مخك، ويكون السكتين دول هم طالعين ما تجمعوش وعملوا سكه واحده. كلمه ما تجمعوش دي تعبير عندنا، حاسين شغلوا حاجه ونكمل بيها اسمها كونتنج بس، يعني ما فيش ما بين السكتين كونتنج. يبقى لما يسالوكوا ليه على تيبو فينجر، يلا طفطفوا لحد اول الحصه، ليه على تيبو فينجر الفريشن ديستنس 2 مللي؟ هتقولوا لهم بالسبب مور ليه؟ عصابع فيه مور ريسبتورز، طالع من الصابع مور افريج، رايح المخ مرسوم عندك ايه قدامك، رايحين نشغل حته كبيره في المخ مور كورتيكال ريبريزنتيشن، يعني المنطقه اللي تتلقى الاحساس في دماغك من صباع الايد كبيره، منطقه تلقى الاحساس هنا كبيره، ويكون السكك اللي طالعه من الصباع دي في ما بينها ليه؟ كونفرسنت. طب والله لو ما قلتش العكس لا تنكو. تفتكر لما يسالوك ليه على الباك المسافه طلعت 2 سم هتقول له بسبب ايه؟ سيبوني جنب نمرة 2 باركان، دي تجربة عملي، تجربة الكومبس دي تجربة عملي. ثالث نوع من الفاين تاتش تحديد نوعية المادة تكستشر اوف ماتيريال، او ده نوع من الفاين تاتش. اي واحد فينا هو مغمض يقدر يعرف اللي في ايده ده قرص صوف حرير، ده نوع من الفاين تاتش. انك تعرف نوع المادة اللي في ايدك وانت مغمض ده نوع من الفاين تاتش اسمه تكستشر اوف ماتيريال. رابع نوع من الفاين تاتش ستيريو جنوزيس، ادراك المجسمات. الواحد اللي هو مغمض عينيه يعرف يتعرف على الاوبشن اللي في ايده. تيجي نجرب، تعال نجرب مولهم بقى كل واحد مره لسه بجاوب كتير. مولهم انت هتغمض عينيك، على فكره دي تجربه من التجارب العمليه. هتحط لك في ايدك ثلاث حاجات ورا بعض عليك انك تقول كل حاجه دي، خلاص؟ طب ما تغمض بقى. ما تتضمن عليك وتحطهم لك ورا بعض وعليك تتعرف عليهم. الحين مش كويس. طب تمام. الم. هتقولي هو العربية ولا ايه دي؟ دي مفتاح. تجربة المعمل عندك بيجي لك مفتاح وهي دي تجربة السيريو جلود. ثانية واحدة بقى ليه فعليك نفسك الشخص لو بدأ عشان يعرف ان اللي في ايده ده مفتاح هو مغمض. خلي بالك بيستخدم كل احساسات ايده مش احساس واحد. ازاي؟ اولا باحساس التاتش حاسس ان ده مش ناعم. باحساس الحرارة عارف ان ده معدن. المعدن طول عمره بيتحس بحاجة ساعة مش كده؟ بالمناسبة ليه؟ هو ليه المعادن لوز بتاع لوز وجين الهيت ده علم بتاع ستة ابتدائي ليه المعدن ساعة وليه كشف ليه المعدن ساعة هو محتاجين نفع نفع نفع الحالة بتاعته محتاجين ايه جلسة يعني مش ايه جلسة عن كده ليه المعدن بيتحس ساعة المعدن مواصل جيد الحرارة لما ساعتك تمسكه في ايدك بياخد حرارة الجلد ويدينا للجو ومكانه بيبقى ساقع دلوقتي فالمعدن بيتحس ساقع عكس الخشب مواصل بليغ كمان بيحساس البريشر حسيت ان ده مش تقيل خلي بالك من الكلام تلاتيوم لما اعمل امتحان سنسوري كله هجيب هذا السؤال وكل اللي قاعدين هيغلطوا ما عدا اتنين تلاته ان الستيريو بلوز عشان تتعرف على الوش التلفيده بتستخدم كل الاحساسات بالتاتش عرفت ان ده مش ناعم بالبريشر عرفت انه مش تقيل باحساس الحراره عرفت ان ده ساعه هيبقى معدن كل سنسيشن زي دي تكون سليمه جدا طب ايه كمان في شرط تاني في الستيريو بلوز لازم يبقى عندك حاجه اسمها فاس شايفها البرنامج كورتيكال اكسبيرينس فكره مسبقه عن الاوبجكت يعني ايه؟ يعني لو شفته بعينيك تعرفه يعني مثلا ما تجيبليش واحد لعمره شاف كمبيوتر ولا سمع عنه زي من كوكب اخر مهم لعمره شاف كمبيوتر ولا سمع عنه تقول له غمض روح غمض تديله سي دي في ايده والله ده لو فتح اساسا هيعرف ده ايه هو ده الكلام كورس دي اسمها الفكرة المسبقة عن الوجه يبقى في شرطين في الاستريو حد يعرف يقول لي بقى انواع الفاكتش؟ أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة له ثلاث وظائف انا شايف ان اول اثنين دول شبه بعض التعرف على الاوزان والمقارنه ما بين الاوزان ده كلام مهم قوي دايما طالبه بتضيع في العملي في تجربه البريشر هي بتتعمل ازاي تجربه المعمل مصعب خليك بقى ملهم ملهم انت تعمل حاجه صغيره معلش انت ازيك في الشنطه الكبيره دي وقف انت لا ملهم وقف خليك قاعد انت بتدي على ايه الاثنين فوق كده عشان ورا يشوف كاني دي ترابيزه المعمل اهم حاجه في تجربه البريشر في المعمل زميلك اللي هتعمل عليه التجربه قول له رسم ايديه على جيب وش ايدك لفوق اهم حط ايدك كده دي اهم نقطه عشان تعمل تجربه البريشر في المعمل اللي مخلي زميلك اللي هتعمل عليه التجربه يريح ايده على الترابيزه خلاص طيب كويس هنا طيب غمض عينيك بقى انت بص غمض يا عم غمض هحط لك وزنين على ايدك قول لي ايهما اثقل ده الوزن الاول عارف منين ان الثاني اثقل ان الوزن الاثقل عمل على ايديه مور بريشر يبقى انت هنا استخدمت احساس البريشر في المقارنه ما بين الاوزان في طلبه دمها خفيف في التعالي العملي ده مش ناس بنعمل اللي هم مستقيم ده نضحك عليهم من ايه ده يجي للطالب نقول له ورينا ازاي بيحسس البريشر تتعرف على الاوزان فتلاقي الطالب عمل كده راح ماسك الوزن الاول ورفعه بعد كده راح ماسك الوزن الثاني ورفعه ايوه دي طريقه للمقارنه بين الاوزان بس هنا مش باستخدام البريشر انت هنا معتمد على ان الوزن الاثقل بتعمل له كونتراكشن اكبر في الاطراف دراعك مش هديك عليها هنا مكتوب عندك الطريقه الثانيه دي في نهايه الورقه على فكره في طريقه للمقارنه بين الاوزان ان الوزن الاثقل بيعمل مور ماسل تنشن مش هترجع راسها بس دي مش هتاخد عليها هنا عشان تقارن باستخدام احساس البريشر لازم تميلك رايح جاي على الترابيزه وتحط له الوزن الاول وهو مرمط وتشيله خالص وتحط الثاني الوزن الاثقل بيعمل مور بريشر طيب في اهميه ثالثه في البريشر الاهميه الثالثه مكتوب عندي اسمه ايه؟ مينتين بودي بريشر المحافظه على وضع شوف يا اولاد انا وانا واقف كده حتى لما انضم انا حاسس ان انا واقف ملتزم مش هقع عارف ليه؟ اصل البريشر اللي على رجلي الشمال قد البريشر على رجلي اليمين طالما البريشر متساوي على الجزء الرجلين بتوعي يبقى انا كده واقف ممدود بص لي عارف لو جسمي مال في ناحيه يعني البريشر على رجلي باكثر من الثانيه ده على طول بيشيت ريفلكس في الجسم انا كده قدام عشان اعتدل واقفل ومحافظ على وضع جسمي يبقى احساس البريشر غير مهم لانه بيشيت ريفلكس بحافظ على وضع جسمي يبقى ده مهم في المحافظه على وضع جسمي احنا مغمضين برضه احنا مغمضين برضه وانت مغمض كل ده انت مغمض عادي ما تصدقش يعني ايه يبقى انا في الورقه بس انا عايز اقول حاجه يبقى لغايه دلوقتي احنا خدنا نوعين من اللنسه خفيفه غوطناها بقت ديب تاتش دول قبل ما تقلش انا عايز نبتدي مع بعض كده رسم على التابلو حلو كل السنسيشن اللي بناخدهم النهارده احنا عايزين نعرف ازاي بنوصل للمخ جوه كل حصه حط لك نفس الرسمه رسمه الحره الضمير بص على التابلو شويه سيبك من الورق شوف بص على التابلو شويه دي رسمة سبايلر كورد اهي بتاعنا تعال نشوف الرسم بتاعه بسرعه ما ايه ده سنترال كانال ماشي جوه ايه؟ بعدين في جراي ماتر لون اثنين هورن ده الهورن اللي ورا يسموه بوستيلور او دور هورن في البحر والبديل الورك ماتر متقسمة لثلاثة كولن وزيهم الناحية الثانية هم اللي بقوله على ناحية زي الناحية الثانية ثاني كولن بوستيريور او دورسال كولن وده انتيريور او دورسال كولن وده لاترال كولن شوف اولادي كل الاحساسات بتاعتنا عشان توصل للمخ فوق هتمشي بكولن من الثلاثة دول ربنا يا ولاد وزع كل الاحساسات بتاعتنا على الثلاثة كولن دول طب ليه؟ ما كان ربنا حطهم كلهم يطلعوا في كولن واحد ويبقى المذاكرة سهلة كانت تبقى كارثة كان لا قدر الله لو كل الاحساسات ماشية في الكولن اللي على الجنب طلع لفوق جت اصابة بوظت الكولن اللي على الجنب نقعد احنا نتكسف ما كلهم طلعوا ولا واحد ربنا وزع الاحساسات على الثلاثه كلها تطبيقا للمثل القائد ده بص له ماني وان بوكيت ما تحطش الفلوس كلها في جيب واحد اتنين دقعه طيب الاحساسات اتوزعت على الثلاثه كلها على فكره احنا علينا 10 احساسات هنوزعهم دلوقتي اتوزعوا بطريقه جميله 4 2 4 حلوه الطريقه دي 4 2 4 أربع احساسات يطلعوا في كل الوراني أربعة قدامين اثنين على الجنب مكسوفة أقولها بس مضطر لحد يسرح طبعا اللي بقوله الناحية دي زيه الناحية التانية احنا بنشرح على النص وفي اقول ناحية تانية بقى. ايه الفكرة العامة لتوزيع الاحساسات اللي رايحة للمخ؟ مين يطلع في الكل الزماني؟ مين في الوراني؟ ربنا مات خلى كل الاحساسات المهمة الحلوة اللي قيمتها عالية تطلع في الكل الوراني تروح للمخ. اشمعنى كل الحلوية تطلع في الكل الوراني؟ قبل الكولم اللي ورا ده هو ابعد كولم عن الصبر. يا سلام بقى الكولم اللي في ظهري ورا ابعد ما يكون عن الصبر. ايوه طبعا ده خيال الجندي في المعركه وهو بيحارب جات له الصافه وهو بيحارب جايله من قدام. ما هو البني ادم بيجابه المخاطر بوشه داخل بوشه على عدو الرصاصة جايله من قدام. اخر كولا ما توصله في الاسبينال كورد اني كولا بالاتيرو بسيو كورد بسيو اخر كولا ما يوصل في الحالة دي بسيو كل اللي سنة باش هذا الكلام سيطار رفع ايده. طب نطار الرصاصة جات له من ورا من ورا ده كان بيجري بقى يستاهل يدور يجري يستاهل الرصاص مع فوز. العادي من البني ادم في وجاب المحاسب بوشه الجندي داخل بوشه بمعركه. يبقى ابعد كولم عن الاصابه الكوره اللي ورا. الفكره دي مهمه. كل السنسيشنز الحلوه تطلع ورا وبعدهم اربعه عكسهم التسخين اربعه قدام واثنين على الجنب. طيب احنا خدنا النهارده فاين تاتش وبرو تاتش تفتكروا مين احلى؟ فاين تاتش نطلعها فريق كولم مستير كولم الاول واحد في الاربعه كروس تاتش احساس ثابت هنطلعه في كولم اللي قدام. ولو روضت التاتش بقى ايه؟ يبقى الفاين بريشر رافر يطلع في الكولم الوراني وعكسه كروز بريشر. كل واحد من السنسيشنز اللي هناخده النهارده لازم نحط في مكانه فين هو الاي كولر عشان بنهاية الحصة اربعة اتنين اربعة مش هروحكم منكم حاطين الكلمتين دول وعارفين التوزيع. اهم عندي من الكلام انكم تكونوا فهمتوا ايه الفكرة الاساسية بتاع التوزيع ان الحلوين يطلعوا في الاي كولر لان ده ابعد مكان عن الصورة ورا وسيلو كولر تعبانين مش لمسة خفيفة لايت تاتش غوصتها دي تاتش بريشر ايه اللي واقع كررت البريشر اصبح دي تجربة عامل رخم هنشوف شفت يا سيدي الفرصة اللي بتاخد الحمدان ورا هتاخد كده يعني هنطير ده وبعدين ده وبعدين هتعدي في النص الكل ده بيتر اصبح ده بيتر اصبح ده بيتر اصبح ده بيتر اصبح ده بيتر اصبح ده بيتر في كروس بريشر انا ممكن اضغط على ظهرك لما نقطة ما تعرفش حد المكان بالظبط ازاي يعني مش متأكد المكان بالظبط في كروس كله خلاص. الفايبريشن اول حاجة في تعريف كله عبارة عن ريزميك بريشر سنسيشن عبارة عن بريشر متكرر. تجربة عمري جبارة بنستخدم في المعمل شوكة بنانا تيورينج فورس اهي هتشوفها في المعمل المتراعين دي مكتوب عليها 100 هرتز. يعني ايه مكتوب عليها 100 هرتز؟ يعني احتضار ايه؟ يعني لما تمسكها من هنا شايف تمسكها من هنا جديده اهي تروح خابطها على الترابيزه الفرعين دول يتهزوا 100 مره في الثانيه. التجربه دي في المعمل هيعلمك المعيد في المعمل يقول لك تروح مسكها من الدراع خابطها على الترابيزه وتروح حاطط طرف الدراع الهاند الثاني على اي بول. زي ايه بول اللي هتختارها؟ اي حاجه اسمها ستايب ورا الوزن بول كرينال عند الكوع باتيلا بتاعت الركبه ايليك كرين اي بول حط عليها الشوك الشخص هيحس بحس الفايبريشن. طبعا هيسالوك ده عامل على طول ليه بنحط الشوكه اللي بتتهز في التجربه دي على البول ما نحطها على المصدر ما هي اللي فيها الفكرة. احكي لكم تجربة صغيرة من سنة عشان تفهموا ليه في تجربة الفايبريشن بنحط الشوكة اللي بتتهز على بول مش على سوفت شوكة. ده لا مدرس السجن الاعدادي جاب شوكه كيوني دوكور ربطها على الترابيزه وهي بتتهز حطها صابع على ترابيزه المعمل وقال لنا ها سامعين صوتها؟ احنا كنا قاعدين زيكم كده قال لا طبعا قال طيب عاد التجربه خبط الشوكه وهي بتتهز حطها على صندوق اجود بيكبر الاخبار كلنا كنا قاعدين بنقول اه سمعنا الصوت البون بيشتغل زي نظام الصندوق الاجود بتاع صندوق التمام بيكبر الفايبريشن العين عرفت ازاي بل ودوني كلمه ماجنيفاي في الفتره الخامسه ليه بنحط الشوكه على بون تو ماجنيفاي الفايبريشن الريسبتور احنا قلناه بس هنا الريسبتور بتحط الفايبريشن في واحد بيتوقف عنده بسرعه واحد بيوقف مين الرابك يا ادابتنج اللي بنمسكه دايما في الفصل هو 800 هرتز اهو المايك 80 بس طيب ثانية واحدة كده بص احساس الفايبريشن طالع في الكولا من وراني اقول لك حاجة اصل ده استكمال لموضوع اللمسة لمسة خفيفة فاين تاتش غوطتها بقى الفاين بريشر كررتها بقى الفايبريشن اسألكوا سؤال تفتكر يبقى امتى يضيع الفايبريشن من البني ادم؟ لما انهي كولم في السباينال كورد يقول؟ بوستيريور كورد صح؟ كده؟ مكتوب عندي كده من كورد احساس الفايبريشن يضيع لو باظ البوستيريور كولم عندنا امراض كتيرة نحكي عليها وكده ايه اللي باظ البوستيريور كورد؟ في سؤال في العملي طبعا مش كاتبه في المذكرة في الأولئك احيانا المنتحب في العمل يسالكم سؤال جميل يقول لك ايه لو واحد مريض عنده كولم وضعي سيو كولم خبطت الشوكه وحطيتها له على اي بونه هل هيحس بفايبريشن؟ لا الاجابه صحيحه مش هتحس حاجه من تقطعت السكه لفين الاحساس هتلاقي المنتحب الحرق على السكه اللي وراها امال العيان يحس ايه؟ يعني العيان اللي مقطوع الكولر اللي وراني ده ما بيحسش فايبريشن خبطت الشوكه وهي في الناس كده حطيتها له على بون مش حاسس فايبريشن امال يحس ايه العيان؟ طب ما قلناش الفايبريشن طبيعي كرون ايه بس حطيت الشوكه كرون ازاي؟ كرون ليه حاسس عليه؟ برافو عليك برافو عليك كل العيانين بلا استثناء اللي ضايف عندهم الكولم الوراني جينا لما نحط الشوكه على ايديهم يقولوا احنا حاسين كولد اوبجكت احنا حاسين حاجه ساعه اتحطت على ايدينا الحراره طبعا مش مكتوبه عندك في التوجيه على ايديك مش الكولم الوراني كل العينين اللي ضايف عندهم الكوتين الكولم قالوا احنا حاسين حاجه ساعه محطوطه طب ما تكتبها لتنسى جنبيها كده فين الكولد اوبجكت الشوكه الكولد اوبجكت بقى عامل بوينت اللي بنراجعه امتى كمان يا ولاد احساس الفايبريشن مهم عشان تحدد مكان الاصابه طبعا واحد حطينا له الشوكه على ركبته حس الفايبريشن حطينا له الشوكه اللي بتهز على كوب مش حاسسها يبقى القطع فوق شويه من سبان الكور يبقى دي بتساعدك على انك تحدد مكان الاصابه فين لعبت هنا الكلام كتاب الكليه ثلاثه صارت حامل هتروحه معقوله ربنا خلق لنا احساس الفايبريشن مستني لما نعمل اختبار بحيث انه لو ضايع اعرف ان الكولر اللي وراني بايظ اكيد له فايده اخرى مش قدامنا فعلا يا اولاد احساس الفايبريشن ده هو اللي بيخليك تتعرف على الرفنس والبريوبشن تعرف اذا كان السطح اللي قدامك ده سموث ولا فيشن ما هو السطح الفيشن ايدك بتبقى طبعا نازله عليه ما هو ده فايبريشن ده اللي بيساعدك تعرف الراس للسوبر ايه تيرم هل هو سموث ولا ده مش التيرم طيب في احساس رابع تبع الدم اسمه تيكلينج واتشنج احساس تافه تيكلينج احساس حشره ماشيه على ايدك هات تبانه ماشيه على ايدك مكتوبه ايه سببه ريبيتد ميكانيكال ستيمولس احساس ايه ده اتشنج فالحش ناموس عراضيتك فتريد ترش مكتوب عندي كتاب الهرش الناموسة بتطلع مواد كيميائية بتضايقك زي الكينين والهستامين انت عارف لان جزء الاحساس دول تفين بتجيبتش تفين هاوي حشرات ايه وعرش ايه انت عارف ان هم تفين ربنا ادالهم اوحش ثلاث حاجات ليهم ربنا استخسر فيهم الريسبتور والكبسول ادالهم الريسبتور عبارة عن صرف الافرين كده عيانة زي الباسينيا كده له غطا حلو اسمه فرينر بيندكس قد انتوا فهمتوا يعني ايه فرينر بيندكس صرف الافرين مش مضغطي بحاجة ربنا خلاهم يمشوا اوحش كولر عشان يوم ما تيجي الصبر الغروب ده اول ناس اللي هو اي كولر فيهم هنديه الكولر طب احطه ورا ناكل ناس بس دي كان جوتشي ده كولر قدامان ده لسه ربنا ادالهم اوحش نوع الاعصاب يتنقلوا عليه افكركم بنوع الاعصاب بقى افكركم بيهم عندك الاعصاب A و B و C مين فيهم اللي مايلينيتد الA والB دول كانوا مايلينيتد والC عيانة المايلينيتد على فكرة الA في منها أنواع ألفا وبيتا جاما في ألفا وبيتا وجاما ودلتا في ألفا وبيتا وجاما ودلتا حتى فاكر السرعة 110 واحد أسرع واحد الA يليه في 10 واحد إيه يونت متر في الثانية متر في الثانية كمان ربنا ده التكنيك والإتش أبطأ نوع من الأعصاب ينشال عليه تي فايف يبقى احنا بس خلصنا من التكنيك والإتش مش هداك حاجة تانية في البيت التكنيك ربنا اداهم أوحش ثلاث حاجات أسفح ريسبتور أوحش ريسبتور العيان مالوش كبسول اسمه ايه ده بس؟ فينيرمين اسمه ايه؟ ادالهم اوحش كولر يطلعوا فيه مين اوحش كولر عنده؟ الجير كولر اوحش نوع من الاعصاب لانهم دي فايبر لانه قطع واحد خلصنا من بتوع اللمسة خش على بتوع الحركة على فكرة كلمة بوزيشن هي هي البروبروسيبتس خلي بالك دي هي دي حد فاكر احساس البوزيشن كانوا ثلاثة تنس تكون وريتم وريتم مومنت وبوزيشن برافو عليكم والباقيين اثنين مش معانا مش مشتركين ولا ايه؟ تعالى اللي تاني مرة والله يعني خلاص تعالى كده بقول لك بقى جنب تجيب لي كده بص احساس البوزيشن قلت لكم كده مرة جنب ثلاثة ده بيخلوك تعملها في العملي غمض عينيك يا بص بتيجي للعيان تقول له صباعك كده لفوق كده لتحت كده ازاي؟ يا رب ده كده فوق كده تحت كده ازاي؟ ده اسمه سنس اوف بوزيشن انك تعرف طلعت فوق ولا تحت طب كده طلعت ثابت كده بيتحرك طب هو ايه ده اسمه سنس اوف موفمنت طب حركه طلعت مرتين ادي مره اولى ومره ثانيه ايهما اصح دي اسمها الريت اوف موفمنت يبقى احساس البوزيشن برضه ثلاثه ليه نسيتها ده انا قلت لكم حتى بالاماره الثلاثه دول كان في واحد فيهم الريسبتور بتاعه الرابط يا استاذ الريت اوف موفمنت طب السطر وقرا او سطرين هتلاقي يقول لك وظيفه البوزيشن سنس ان ده بيدي معلومات لمخك عن وضع المفاصل واذا كانت ثابته ولا بتتحرك موفمنت واذا كانت بتتحرك بسرعه او بطء ايه الموفمنت خلي بالكم دي معلومات قيمه جدا عشان سعادتك تعرف تتحرك عشان سعادتك تقوم من على الكرسي بعد الحصه لازم تبقى عارف وضع الايدين كده تحت الكرسي عشان ما تروحش واقع على وشك تفتكر لان المعلومات دي مهمة عشان تعرف تتحرك احساس البوزيشن ده مهم جدا تفتكر يبقى يطلع فين الكولر انتيرو ولا بوستيرو كولر بوستيرو كولر ويبقى ده رابع الاربعة وخلاص يبقى كده الاربعة التوكل اللي وراني هم دول مفيش غيرهم ده احنا كلام شحاتين ده كل قسم اشتغل فيه وما بس ادي الاربعة اشتغل وراك مكتوب عندك اسامي الريسبتورز للمرة بتاع بوزيشن الرابد ادابتنج والستوري ادابتنج من غير ما تكون قاري هتختار مين رابد ادابتنج هو في غيره هو رد بكين اهو في الثور في واحد جرارة اسمه سبراي تايب وفي الفرابين. قبل ما نقلب هنقلب كام للثور على التجربة. الأول حفظنا الأربعة دول الحاجات الحلوة كلها ورا غير لو في البني ادم في الحيوانات كمان ده موجود في كل الزماني ده اقل اهميه ده في الانسان وفي الحيوان موجود. يبقى لك اثنين في كل من العجم هنعرف ايش لم الشمع المغربه على شويه فين وتمبريتشر ايه اللي جاب ده معناه هنفهم بعد 10 دقايق في الشرح ايش لم الشمع المغربي ايه اللي جاب بين مع التمبريتشر هم طالعين مع بعض في كل من العجم. مفيش طالب مطلوب ان يطلع حسيت النهارده مش عارف 4-2-4 والفكره جميله حلو من ورا صعبين قدام هذا 4-4 اطلعوا على اشكاليه تقع في كل من العجم فين وتمبريتشر لانكم فيها كذا مره وكل حصه هنفضل نحط الرسمه دي ونزود عليها حاجه كل حصه نزود عليها حاجه مش حد متضرب 4-2-4 طيب تعالوا نتكلم عن الحرارة يوم برضو عمل يوم يوم نتكلم شو الحرارة سير مسلسل لا اشرح امراض انا عندي حد او شوية عن امراض لو واحد مش عارف دول هيعرف دول امراض ولكن شوفوا بعض الحرارة كنا قلنا ان الاحساس ده بيشتمل على احساسين جواه cold و warm الريسبتور بتاعة الحرارة صار في الاسرين مش متغطي سبيل على طول مكتوب عندي خلاص اول سطرين free nerve ending هو الريسبتور في الكورد او الورد مش جاء معايا فاكر الحصة اللي فاتت لما اقتنعنا مع بعض ان الكورد والورد الاثنين مهمين بس كان في واحد اهم في كل دول كان مين الكورد ده انا حكيت حكاية الطلبة المصريين اللي باعوا جرايد من هنا لو حكيت حكيت الصيف واسعة والباب ده قرصه ده انا حكيت حكايات عشان الناس بنطلع ان الكولد هو الاهم ربنا عالم بباطن الامور كون ان الكولد اهم ربنا ميزه عن الورم باربع حاجات معقوبين خطوره اول حاجه موضوع تمييز الكولد على الورم عند ربنا بقى مكتوب عندك الورم سنسيشن انتشار على اي فايروس في بص بتاعتينا الكورد اللي هيتها اهم متشال على السين ويدل في نوع اعصاب زيادة عنده عنده اهم فتسوي السطرين واقرا الاثنين بالكاركتر الكورد ريسبتورز لان هم اهم عددهم اكتر خلي بالك بالارقام يا بيت قصير من 4-10 مرات قد الورم ريسبتور مش اهم يبقى ثالث حاجه ربنا خلى الكورد ريسبتورز قريبين تحت الجلد هم يشتغلوا رجل هل مكتوب عندك مور سوبر فيش شغلهم خاصة على وقت تحس الجودة صعب غير المخشون بوردير كمان ده يعني الكود ريسبتور اهم دي عامله اتعلمنا من الحصه اللي فاتت الريسبتور اللي بيقول معلومه اهم يبقى اسرع ولا ابطا توقف عن عمل ولا ابطا مكتوب عندك ان الكولد ريسبتور اساس مونيتور يا سلام كم مره الموضوع غير مش موضوع كاركتر بتاع الناس بتضمهم الموضوع هو فكره من الاول الكولد لانه اهم ربنا ميزه عن الورد باربع حاجات تعالى كده نذكره مع بعض تاني اولا نوع الاعصاب اللي بتجيله غير السي. مين كمان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ادي اول واحدة. عددهم اكثر من الورد. كم مرة في الورد؟ 14 مرات. عشان يشتغلوا اسهل يبقى مور سوبرفيشال ولا مور دي في الجلد؟ مور سوبرفيشال تحت الجلد. ويبقوا قداس مور ستول ولا مور رابل؟ مور ستول. طب ما ادريش مش من الورق. حد فاكر من الحصة اللي فاتت الحرارة على بعضها قسمنا الريسبتور بتاعها دول مدرج الاداب. مدرج الاداب مدرج الاداب. مش قلنا المية السخنة ممكن تبقى دافية وحلوة نوم في التاتش وممكن تبقى بتبني مولعة نار في فصل البيت. مكتوب عندكم ان يبقى ثلاثة من الجرس شايفينها فوق فوق الكاركتر. تعال نرجع لنمرة واحد في الكاركتر اللي مفوتينها. مش عارف ايه الصار ومتلخبطة في نمرة واحد. بيقول لك ال الريسبتور بتاعه التمبريتشر ايه رقم نمره 1 سمول ريسبتيف فيلد يعني موجودين في مجموعات صغيره وايد سيبريتد مقطوعه عن بعضها. بص يعني يعني تحت جلد في مجموعه ريسبتور من الحته دي بتوع الحراره في مسافه مجموعه ريسبتور للحراره بعاد عنهم. فيقول لك يبقوا موجودين في مجموعات صغيره وبعيد عن بعض. من طالب هنا هيجيلي الحصه الجايه وينزل معنى كلامك ان في حته في جلدي لا انا ما بحسش حراره مش انت بتكون الريسبتور بتاع الحراره متكونين في ناحيه وبعيد عنه وفي شويه هناك. يا اولاد الوسط ده تحت الميكروسكوب انت ما فيش نقطه في جلدك ما بحسش حراره. الوسط اللي بيوصفوه قدامك في الكتاب بس هم ما قالوش في الكتاب حته ان هي مجموعات صغيره وبعض عن بعضهم تحت الميكروسكوب. اكتب على الصفحه تحت الميكروسكوب الوسط ده تحت الميكروسكوب لما انت مفيش نقطة تجلدك من حدش حرارة. توزيع الثيرمال ريسبتور اللي بأربعة ديستريبيوشن اللي بيسمونا ولا أربعة دي خلي بالك أقرأها لك أجاوب من أربعة مهمة أكثر مكان فيه الريسبتور اللي بتوع الحرارة في اللب شفايف يعني هي صارة سيدة يا ريت توزيع ده غير ماده الكامل فكره توزيع باكثر اقل اقل عندك اكثر مكان في جسمك محتاج انك تعرف سخن وساقع شفايف. انت طول النهار عمال تشرب سخن ساقع ساقع سخن سخن ساقع ده اكتر مكان متعرض عندك للسخن بتاع طول النهار. فده يبقى اكتر مكان في التيرمركس الايدين. انت تغسل ايديك 5-6 مرات في اليوم. عدد الريسبتورز بتاع الحراره اقل هنا شويه من الشفايف. ترانك ترانك ده الحمام من العيد للعيد يا ابني ده عايزه في ايه؟ التيرمركس ورا اقل عدد من الريسبتورز بتاع الحراره على الترانك. شوف انت محتاج ايه وربنا عمله لك. الشفايف دي اكتر مكان من الارض تكون ساعي ودي اكتر حته يليها مين؟ فينجر ولا بات؟ فينجر يليها الترانك هتروح فكر الهدف. لا كل ده حد فاكر بقى يقول لي كده الكوب احلى من الورم اربع حاجات نوع الكوب بتاعته ايه؟ موكي نمرة نمرة عندهم ازياد مول بارعة بارعة مول الفيك مور تقول يعني تتوقف عن عمل الغوص يعني الريسبتور يقدر شغال معاك ويبعت معلومة المخ فتبقى حاسس بالاحساس برضه اكبر. ازاي تسوي الريسبتور تشتغل الميكانيزم شايفه مهم شايفه مهم ما تقلقش دلوقتي. ما اعرف عليك حاجه. قول لي هي احساس البروده واحساس الحراره في الجو ده شيء غريب. يعني ساعتك ممكن وانت قاعد كده تمسك ادي الكول ده اهو او ادي الورم اهو كده. ده ممكن يعني ولا مش تمام؟ هل ممكن؟ السؤال دلوقتي ازاي احنا بنحس بحراره الجو؟ اذا كان ساقع ولا سخن؟ ودي حاجات غير ملموسه ما اقدرش امسكها بايدي. كيف تحول الشيء غير الملموس لشيء ملموس؟ ده سؤال بيسألوه بالشيخ ويبقى عمق ويقول لك ازاي ازاي يا ابني ازاي حرام الجو دي بنعرف من الغرفه مكان السخن ومش عارف ونعرف امسكه. الفكره الجميله بقى يقول لك لما يكون الجو حر الحراره العاليه بتنشط الميتابوليزم تنشيط الزائد ام تكون النتيجه لما الميتابوليزم ينشط تركيز الميتابولات يعلى نواتج التنشيط الزائد دي لما تركيزها يعلى بتشغل الهرمون السبب وساعتك تحس بحراره. العكس صحيح الجو لما يبقى ساقع بارد ميتابوليزم يوطى تركيز الميتابولات في هذا التركيز الولايات ده بيشغل الكون بالكتر. الموضوع كله تركيز الميتابولات لا تنطح وتصم الأولى. لو حرارة الجو هي في 10 درجات مختار ازاي ميتابوليزم هيعلى وتركيز الميتابولات هيزيد لا يتباع 2 بانس او 2 فولت بلوزين 2 مين شاطر؟ قولي كده رياضيا يبقى لو حرارة الجو وطيت 10 درجات العكس تقليل الميتابولات في ايه ايه؟ اسمع مين؟ مصر قمر المشروعات يبعثها في ايه اللي نصف لان احنا بديم من واحد. انواع السمنة في ثلاثة السوري رصة في حياتي كتير بتتكلم من ثلاثة لا تركيز وتوليس رماية لحد معين غير كده هتلاقي ان المتوليس لو تركيزها في البرينج النور هتلاقي زي بعض مش حاجة حاجة الجو الفاتح لا هي ازاي ولا سوق وهتبقى محسنة حاجة زي بتوقف مع ثلاث حاجات بس معناها دي ورقة بتتكلم. انواع الثيرمال ريسبتور ده السؤال الوحيد اللي جاء قبل كده مره ب 20 سنه اللي فاتت الكبير على الكيرف ده نظري مهم مره جه وطبعا اي كيرف عليه حس من غير ما نقول الكيرف ده على فكره في غلطه مطلعها مع بعض دلوقتي انا قلت انا بكتبها. طيب انواع الثيرمال ريسبتور بعد الثاني بقى سيبوا معاكم اي كيرف في الدنيا احنا متعلمين من السنة أولى أول جملة محفوظة إيه الجملة الأولى يا دي؟ ده علاقة ما بين مين ومين مش كده؟ بص كده الكيرف بتاعك عامل كده الأفق بتاعك يا درجة الحرارة كام ديجري سنتيجريد تروح موظفه كده في الامتحان بقى مثلا هنتيجي من عند 5 وتبقى نيجي 0 يخلي دي 10 كده يبقى دي 20 اهي 30 40 مئوية 50 مئوية خلي بالك الفيرتيكال بتاعك عدد مرات الكهرباء في الثانية الكهرباء اللي هيبعتها الريسبتور كان اكشن بوتنشال يبعته في الثانية معلش نتكلم في عندي لستة ارقام لازم تتحفظ وكل رقم نقوله هنحطه مع بعض خطأ في الصورة اللي معاك في الدياجرام هتروح الدوري. تعال نشوف انواع السيرمال ريسبتور عليها. نمسك درجات الحرارة كده من تحت لفوق. أولاً عند درجة زيرو مئوية. مفيش ريسبتور بيشتغل خالص. ده بين أناسيس مفيش إحساس. يا سلام يعني لو حرارة جلدي ما يزيرو مش هحس حاجة. ايوه عندي ادله كان زمان في الحروب قبل ما يخترعوا عجيز التخدير لو عسكري بينزل جامد من رجله عايزين نقطعه على رجله عشان يعيش كانوا بيحطوا رجله في تلج مدروش حراره جلده توصل للزيرو ده بنت يقطعوا رجله ويعملوا عمليه بلاش ايام الحروب. سمعت عن مخدر الموضوعي البث الصدريه ده الرش ده البث ده هو الكير بتايب رايت ده كحول ده خافه دي حد شافها وصل عنها قبل كده. انت عارف ايه فكره المخدر ده ساعتها في العياده ان شاء الله تبص على دراع العيان عشان تعمل له جرح ولا قراب ولا حاجه فيه فيقوله فكرته ببساطه انت بترش كحول على دراع المريض الكحول ده بيتبخر ومعاه حراره جلد المريض اما كان ما انت بخيت حراره الجلد تنزل للزيرو وعند الزيرو مفيش احساس خالص اعمل عملية مش هتحس. الزيرو ده بين مفيش ريسبتور بيشتغل عند الزيرو. طيب بص بقى الارقام من درجة 5 إلى 15 مئوية اللي بيشتغل عندنا الريد ريسبتور اسمه كون تين، ده تبع البي مش تبع الحرارة ريسبتور. دي الغلطة اللي موجودة عندكم في الصورة الرابعة. الكود بين بيشتغل من 5 ل 15 مش ل 10 زي الصورة. صلح خطوا ده عندكم في الصورة. عرفت الغلطة فين بقى؟ زحزحون فين شوية الخط وهنزل كده. طب بص على جاي كده اللي هتجننكم، خلي بالك الرينج ده عليها هتحس كل واحد فيهم من درجة 10 الى 43 مئوية بيشتغل فينا كول ريسبتور. حاسس انا بالسؤال دي من درجة 10 الى 43 اللي بيشتغل عندنا الكول ريسبتور. طبعا حاسس بالسؤال ده 43 كون. يا ولاد انا ما بقولش انت تحت ايه، انا بتكلم الريسبتور بيشتغل ويبعت كهربا مخك في مدى كام لكام. افصل تماما بين الكلام اللي بقوله ده وما بين الاحساس بالحراره. الاحساس بالحراره بيعتمد على ثلاث حاجات في نفس الوقت، ان احنا بنحطه على التابلوه. الريسبتور بيلعب كهربا للمخ ما بين درجه حراره كام لكام. احساس الحراره بيعتمد على حاجات ثانيه خالص. شوف الرقم بتاعنا ايه؟ عدد مرات الكهرباء اللي بتوصل للمخ. ده مش احساس الحراره. كل ريسبتور بيلعب كهرباء للمخ ما بين كام وكام؟ ما بين 30 ل 50 مئويه. الارقام دي بتتحسب. بيشتغل عندنا الورم ريسبتور. اهو بص تاني. ايه؟ الورم. خمسة واربعين مئوية فما فوق بيشتغل عندنا ريسبتور اسمه زي ما في كولد فين هوب فين، ده مش حرارة ده فين ريسبتور. الرقم ده في منتهى الأهمية. عند درجة خمسة واربعين فما فوق بيشتغل عندنا الهوب فين ريسبتور. ايه ده؟ الرقم ده في منتهى الأهمية. صح كل البنادمين يا ولاد سخناهم الجلد لدرجة 45 مئوية كلهم يحسوا فين؟ كل الناس هتحس فين؟ لو جلدها بقى 45 مئوية عارف الاختلاف في ايه؟ ان في ناس هتتحمل الوجع وفي ناس هتقوم تصور. الاختلاف في الرياكشن تو فين؟ كل الناس لو سخنت جلدهم ل 45 مئوية يحسوا فين؟ طب اطلعكم بره الموضوع شويه عشان تفوقوا. جابوا منين رقم 45 ده؟ يعني هيفوز ازاي يعني؟ القصه بتاعته لذيذة. جماعة الصينيين هم اللي وصلوا الرقم ده من حوالي 40 سنة. عرفوه بالصدفة ازاي؟ كل الناس تحس ازاي عن 45. انت عارف الابر الصينية سمعت عليها؟ ان شاء الله هناخدها دي في حتة قادمة. كل حاجة عن الابر الصينية نحكيها. الابر الصينية احد استخداماتها تستخدم كبنج في العمليات الجراحيه بدل البنج ده اللي بنشوفه في الافلام. لا ابر صينيه كبنج، بس في عيب صغير ان العيان بيبقى حاسس شويه اثناء العمليه. يعني انت بتشقه بالمشرط وده حاسس ان في حاجه سامحه هنا، يعني حاسس بالبين شويه بس هو ساكت. جماعه الصينيين عشان يختاروا نوع العيان اللي يستخدم له الابر الصينيه كبنج كان لازم يختاروا عيان بيستحمل شويه. يعني مش هيجي لي واحد بقى تعبان كده مجرد ما يحس المشرط تلاقيه قام لي وبطنه مفتوحه ومحل على الناس. طب بيعرفوا منين العيان اللي هيستحمل ويقعد ساكت كده راجل من واحد هيجي؟ كانوا بيجيبوا العيان قبل العمليه يشوف هل الابره هتنفع ولا مش هتنفع. يدهنوا له الفور هيد باللون الاسود، علامه سوداء على الفور هيد على الجبهه، ويجيبوا جهاز قصاده بيطلع راديانت هيت حراره اللون الاسود بيمتص الحراره جماعة الصينيين لاحظوا ان كل الناس لما حرارة جلدهم وصلت 45 كلهم قالوا مش حاسس بوجع. بس في ناس منهم استحملوا رجالة وفي ناس قالوا تفوق. اللي استحمل منهم قالوا يبقى انت تنفع لك البنج بقى نستغل لك ابر ثنائية تعالى معانا بقى خليك البنج بقى. المهم من يومها والرقم ده مفيش دكتور مش عارفه ان كل الناس هتحس بايه لو جدها اتخذ 45. بص كده على الكتابة انت في كده تاني شايف دي هي الساعة بس حاجة مهمة شايف حتة دي شايفها اللي هي ما بين درجة كام وكام 42 لكام 40 ل 43. انت عارف ان هي منطقة التداخل دي هي منطقة حياتنا لو انت احنا بنعيش في الرينج ده احلى رينج عشان البلد نعيش فيه من 30 ل 43 وهو ده اللي فيه تمييز الحراره احلى ما يمكن. ازاي يعني؟ انت عارف انا عندي كوبايتين ميه واحده حرارتها 36 مئويه والثانيه 37 مئويه جوه الرينج ده. تعبتك بصباعك مفيش ترمومتر بس هتحط صباعك هنا تحط هنا هتقول لي دي اسقع من دي او دي اسفل من دي. عارف الفكره ايه؟ ان الكوبايه اللي فيها حراره 36 هيشتغل في ايدك مور كولد ريسبتورز عن الورم. الكوبايه اللي 37 يشتغل لك مور وورم ريسبتورز عن الكولد. الموضوع في الاخر ننسى حته تمييز الحراره دي احلى ما يمكن في الرينج اللي البني ادم بيعيش فيه من 30 ل 40 دي حته عاليه شويه مش مكتسبنا على موش. حد حافظ الارقام؟ بص لنا كده زيرو مين بيشتغل في النهارده؟ زيرو انستيزيا. امال الكولد فين؟ 25 مش صعب. طب الكولد 10 43 43 ده مش كبار الارقام والورم 30 50 والهوت فين؟ 20 كاميرا. الانستيزيا عند درجه كام؟ زيرو. والكولد فين عند كام؟ 15 والكولد 10 43 والور 30 43 شايفكم اتحركوا على ايه؟ والهوت فين؟ 43 احساس الحراره بقى بيعتمد على ثلاث حاجات. يلا نزل لتحت يلا عشان انتوا انا حاسس بآلاء كنت في الحراره دي. اول واحد دي تجربه عليه اللي هي الاوريجنال سيستم بريشر. عندنا حته تجربه المعدن هنعملها عشان اقول لك ان احساس الحراره يعتمد على اوريجنال سكيل تمبريتشر. عباره عن ايه التجربه بقى؟ دي تجربه التجربه الحلوه اللي عندنا. بص يا استاذنا كده بص على التجربه. هنجيب لك المعمل ثلاث كوبايات. كوبايه فيها ميه دافيه ورم ووتر. كوبايه فيها ميه ساعة فيها تلج كول ووتر. وكوبايه في النص فيها ميه في درجه حراره الغرفه ميه عاديه. بصوا على التجربه كده تجربه جميله نعملها لكم في المعمل. هنقول لك ايه في المعمل؟ طبعين دول حطوا واحد في الميه الدافيه وواحد في الميه الساعه في نفس الوقت اهم. طبعا اللي في الميه الدافيه حاسه ميه سخنه واللي في الساعه حاسه ساعه عادي. هنسيبك دقيقه على الحال ده. بعد دقيقه هتلاقي يقول لك ايه؟ الكوبايين دول انقلهم في وقت واحد للكوبايه الوسطانيه لدرجه حراره درجه حراره الغرفه. لو دي وين لا طبعا اللي كان في الورم وده الميه العاديه حسها ايه؟ ساعه ساعه. طبعا اللي كان في التلج وده الميه العاديه حسها ايه؟ دافيه. اذا الاحساس بالحراره بيعتمد انت كنت فين قبل ايه؟ الاوريجنال سكين تمبريتشر. دوره تيجي لي على تجربه عملي دي تجربه معمل. حاجة تانية تبدأ في الإحساس بالحرارة ال الريت اوف تمبريتشر تشينج. ازاي يعني؟ هل المعلومة كلها ولا ايه؟ قلنا تخيل ان سعادتك في يوم الشتاء قاعد جوه البيت عندكم في برد شديد فجأة واحد من اصحابك لا لا تحت قال لك انزل. انت عارف مجرد ما تنزل للبرد بطريقه مفاجئه تحس ببروده شديده قوي. يبقى الواحد لما بيتنقل من الحر مره واحده لساعه مره واحده ده يزوده عنده اساس البروده. وعشان كده في الشتاء يقول لكم ايه في البيت؟ قبل ما تنزل افتح شباك اوضه شويه، هول اوضه عشان ما تتعرضش للبرد ولا واحد، وقبل ما تنزل خد لك كوبايه ميه ساقعه وانت نازل كده عشان ما تتعرضش للبروده ولا واحد. يبقى اذا الاحساس بالحراره بيعتمد على حاجه ثانيه، الريق. حاجه ثالثه الاريا، قد ايه من جسمك معرض للبروده؟ يعني في الشتاء تلاقينا لابسين بقى بلوفرات وسويتر فوقيه وطاقيه وجواندي، اصبح الاريا المعرضه للجو البارد صغيره قوي، هم احساس البروده يبقى اقل من يوم. يبقى احساس الحراره بيعتمد على ثلاث حاجات. ايه هم بقى؟ فكتم روحي وريش الكتم بريتش المحبوطين وريش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش بريتش مثلا الورم ست كل من الحوالي ترتفع بيبعث انت بيشتغل اكثر من عدد الكورس وتحت بيبقى اكثر. ايه انا بحكي لك ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة البين ان شاء الله هياخد بقية الحصة النهاردة والحصة اللي جاية واللي بعديها، وحديث عن البين الطالب لما بيجي قبل امتحان التحرير في السنة يقول لي كل ده جاته اذاكر اي موضوع الاول، يعني حصة ناس ولا نيرون بول ولا ريسبتور، اقول له بيجي بالبين. معظم الامتحانات السابقة كان بيجي التحرير بتاعها بالبين، البين ده اكتر حاجة جذبت الناس اللي بتحط الامتحان. ايه البين؟ البين وبين ده احنا شغلنا كله راجل كدكاترة في موضوع البين، العيان موجوع، العيان بطنه وجعاه، دماغه وجعاه، رجله وجعاه، يعني هو الوجع ده الاساسي في القصة. فكل حاجة عن البين. البين معناه تيشو دامج. طب صح بقى ده مش عامل ده كلام مهم. هنصنفه دلوقتي نستعجله فيه. فهمتوني بقول ايه؟ سعادتك لما تحس بين معناها ان عندك تيشو دامج، ان حصلك تيشو دامج خلاص. بين معناها تيشو دامج، كاتبها لك جنب الامام فوق. البين اللي الناس متضايقه منه، البين ده حاجه حلوه قوي يا ده بينشيت بروتكتيف ريفلكس. فاكر مثال السيجاره اللي لفها في رجلك؟ لان جالك حاجه بينفول على رجلك وانت ماشي على الشط، حصل لك ريفلكس بسرعه عشان كده بقى المنظر ده سميناه ايه ريفلكس؟ البين ده حاجه مهمه. اول سؤال فاضل مهم وسؤال حلو النهارده عن البين ريسبتور. كما تنقاط اجابه السؤال كما مجموعه صوره داخل النهارده المهم والسؤال. اعتقد ده جيت مره في 8 سنين اللي فاتوا جاي 2 البين ريسبتور تعرف عنها خمس معلومات، واخد بالك ان السؤال خمس نقط يلتبس على بيت سودا يتكلم. البين الريسبتور بتاعه بتفرق في القفل اللي مش متغطى. بألفين ده بيقول معلوم مهم. ربنا يستخسر في البين الريسيبتور والكاثود يديله الريسيبتور الدافئ اللي ملوش خطر. تفتكر ليه ربنا عمل كده؟ لا ليه؟ انت اسمع اسرع ليه يعني اسرع؟ ما هو الكاثود هيبقى اسرع ليه يعني؟ في واحد جاوب الصبح على بيتها؟ ولا حاجه. طب ما هو الباقي كله ابو كبسول اللي هيقل عدده يعني. بروفيشنال تيستنج يعني؟ بروفيشنال تيستنج ولا يعني تفرق ايه في الادابتيشن ابو كبسول ولا غير كبسول؟ ليه تفتكروا ربنا لما ادى الفين وده برغم انه احساس مهم استغفر فيه الكبسول اداله طب الافرنت بس؟ تفتكر ليه يعني؟ عشان ايه؟ طب هو لو ابو كبسول هيشتغل بسرعه عشان ايه؟ هي مش مش عارف في نقطة تبقى إيه عنكم تفكيركم ها؟ عشان أقول لكم مش منتبهين. ها ده ليه؟ ده ليه؟ ده ليه؟ ده ليه؟ ده ليه؟ ده أول كلمة قلناها عن البين المغربي. البين يعني إيه؟ لو ربنا من الأصل حاطط البين ريسبتور معقد ولو كبسول كنا نرجع نكونه إزاي كل مرة؟ سعادتك لما تحس بين في الحته دي معناه ان حصل دامج هنا للريسبتور خلاص. هل دي اخر مره خلاص تحس بين هنا؟ الريسبتور ده لابد ان يعاد تكوينه. ما دام حاجه بتبوظ كتير عايزين حاجه سهله عشان يبقى سهل الجوانب دي. الريسبتور الشيطوي ليه في مكان تبقى جنبيها ايزلي ريجنريتد؟ عايزين ايه؟ صح عشان يبقى سهل لما يبوظ مثلا يكون غيره. طيب انواع البين ريسبتور اربعه. يلا ثاني نقطه. عائله الشمال دي جزء ميكانيكال بين ريسبتور. عارف ده يشتغل امتى؟ لو الباب قفل على صباعك مش ده هيوجعك؟ يشتغل عندك الميكانيكال بين ريسبتور. ثيرما بين ريسبتور اظن احنا لسه قايلينها. كولد بين وهوت بين. كود مين كان بيشتغل بين كام وكام؟ والكود بين 10 لعلكم تكونوا فهمتوا دلوقتي اشمعنى البين مع التمبريتشر في الكورم اللي على لان الامتداد الطبيعي للتمبريتشر هو بين كولد بين هوت بين دور على اشكالها طبعا على طول. طيب النوع الثالث من البين ريسبتور ما تبقاش حاجة ما تبقاش كيميكا بيل ريسبتور. يبقى لك على ايدك مادة كاوية بتاع تحس وجع شبه كيميكا بيل ريسبتور. في نوع رابع مكتوب تحتيه مدرجي بولي مودر بيشتغل بأي حاجة بقفلة الباب وبشرط مواد كيميائية ومية سخنة قوي يعني شغال بكذا طريقة بولي مودر. فهمنا بقى ازاي انا بحس وجع ادي ريسبتور احكي لنا ازاي بحس وجع. الواحد مننا لو ابنك بيحصل له تيشو دامج نتيجة التيشو دامج في مواد بتطلع من التيشو دماغ زي مين؟ محطوطين عندك في النص كده في كوباية حلوة. المواد اللي بتطلع نتيجة التيشو دامج برادي كارينين واخواته زي ما قلت لك البرادي كارينين لوحده والهستامين والسيرتونين والبوتاسيوم. أهم واحد لازم تفتكروه برادي كارينين. اشمعنى برادي كارينين؟ لان البريكاين ذا موست بينفول سبستنس ايفر نون. اقوى ماده في العالم هيكون بتعمل بين. يا سلام هو البريكاين ده اللي يطلع مفيش دامج. بعدين المعلومه دي تلقفتها جهاز المخابرات في العالم كله بتوع المخابرات العامه بقى. احكي ايه في بتوع المخابرات؟ واحد بيتابع يسالونا ازاي؟ ايه اللي بيحصل في المخابرات؟ كانوا زمان في المخابرات العامه اي واحد عايزين يعترف باي حاجه يمسكوه يضربوه يعملوا له بين جامد فيعترف. كانوا بيجوا بتاع منظمات حقوق الانسان خشوا لهم بقى على المعتقلات ويقولوا له عملتوا ايه وده عملتوا ايه طب هنقطع عنكم المعوق ده اللي بهدلكم. جماعه بتوع المخابرات قعدوا قاعدة مع بعضهم قالوا يا جماعه هم بيتكلموا مع بعض احنا بنضرب الزبون من دول ليه؟ مش عشان نعمله تيشو دامج ويطلع الزبادي الكريمين اللي بيعمل وجع. تعالى اعترف او تبوني اعترف. طب نجيب من الاخر نحقنه برادي كريمين فعلا. دلوقتي في المخابرات عندهم الحقن الانسولين اللي نسيناها رفيع عشان مكان سن الابره ما يبانش، يعبوها برادي كريمين وماسكينها كده للزبون. تعترف؟ لا خلاص مش همد ايدك عليه، مش همدك حاجه. حقن برادي كريمين انا مريض يعترف على طول. وقول لي بقى لكل انسان هيعملوا ايه؟ ايه هيجوا مكان خرم ابره الانسولين يقول لك ايه دي؟ نموت على السيطر على وشينا ونايم ولا كده؟ اقوى ماده في العالم تعمل وجع برادي كريمين. عشان لما تروح بقى في المخابرات تقول لي الحقنه دي من غير ما تعرف اعترف على طول. ايه كده مكتوب ايه؟ برادي كريمين بتعمل ايه؟ مكتوب عندك على ايدك اليمين هي دي اللي بتشغل الكيميكال بيز ريسبتور. مكتوب عندك بتشغلها ازاي؟ بنفتح قناه صوديوم وكالسيوم. طب ما هو ده الريسبتور بوتنشال بدخول الصوديوم، هنا بنفتح صوديوم وكالسيوم. ما ترانزكشن شانل. ترانزكشن يعني بتمرر ايون اكتر من ايونات صغيره، بتفضل نوعين من الايونات مش اي ايون. البرادي كريمين واخواته على ايدك الشمال مكتوب انهم بيعملوا حاجه ثانيه. بيقللوا الثريشولد بتوع الميكانيكال والكيميكال، الميكانيكال والثيرمال بين الريسبتور. حد عارف يعني ايه اقلل الثريشولد بتاع الريسبتور؟ يعني خليه يشتغل اسهل ولا اصعب؟ اسهل. اسهل. اديكم امثله عشان تفهموا الكلمتين دول. الناس على الشواطئ في الصين تلاقي كتير مع التعرض لاشعه الشمس عايز البحر، كان واحد جلده ابتدى يتأثر كده وابتدى يحرقه وهو قاعد، جلده اتحرق من الشمس. جلدك بيحرقك وانت قاعد في حالك كده، ده نتيجة ايه؟ البرادي كريمين واخواته شغلوا لك الكيميكال بين الريسبتور، فانت موقوع طول الوقت. تيجي تلبس قميصك بعد الظهر عشان تخرج، وانت بتلبس القميص تحس بوجع. هو المفروض القميص ده حاجة توجع، بس لأن الميكانيكال بين الريسبتور هنا الثريشولد بتاعها قل بقت تشتغل قبل. وقبل بالليل ما تنام تاخد لك شاور كده دش خفيف، الميه وهي نازله على ظهرك بتحس بوجع. هي المفروض ميه الدش دي توجع، بس الفكره لان الثريشولد قل بتاع الثيرما بين الريسبتور بقى مش وجع. طب بلاش يا عم الشاور. وجع السنان ربنا بيوريك. اللي عنده وجع في سنانه ده ايه مشكلته؟ كيماويات طلعت مش السيتو دامج زي البرادي كريمين واخواته مشغلين له الكيميكال بيت ريسبتور، فحاسس بوجع طول الوقت. تخيل اللي عنده وجع في السنان ده لو شويه ميه بيشربهم جم ناحيه مكان الوجع، الوجع بيزيد. اصل هنا الثريشولد قليل بتاع الثيرما بيت ريسبتور. بيجي ياكل على الناحيه الثانيه لو حته اكل صغيره نطت وجت في مكان الوجع، الوجع هيبقى رهيب. اصل الثريشولد بتاع الميكانيكال بين برضه قليل. فهمتوا يعني ايه؟ الكيميكال بتشتغل والثريشولد بتاع الاثنين التانيين بيقل؟ فهمتوا؟ عندكم مثالين اهو بتاع الشواطئ وبتاع الفاكهه. المواد الكيميائيه بتشغل الكيميكال على طول، ده سبب احساس الوجع المستمر، ظهرك حرقك على طول، اسنانك وجعك على طول، ده شغل الكيميكال بين الاثنين وبتقلل شغل الاثنين التانيين. اشتغلوا اسهل يعني. البولي مودر بيشتغل على كله. ثالث نقطة في البين ريسبتور، يا ترى توزيعتهم في الجسم. أكثر مكان في البين ريسبتور ده البيوتيوم بتاع العظم. خلي بالكم في الكتب المحترمة لما يكتبوا لك علامة إكس كده على الريسبتور على طول. أكثر مكان مليان بين ريسبتور البيوتيوم بتاع العظم. آه عشان كده بقى يا حظ يا هناه اللي ياخد له خطه فاصلا بتراجع ورقه في التيبيا. التيبيا هنا مفيش قدامها مصر. العظم منه تحت الجلد على طول، البيوتيوم مليان بين ريسبتور. انا رهيب لو خدت لك خطه هنا. اديني علمتك حاجه في الخناقات ولا ايه؟ سيبك بقى في الخناقه اللي عمال تقطع لي غير القميص اللي قدامك واحد واحد، تبطه في رجله في التيبيا على طول، يتساووا في الارض. انا رهيب. مفيش حاجه حاميه التيبيا هنا. البيوتيوم مليان بين ريسبتور. مين كمان مليان بين الريسبتور؟ جيل جوينت طبعا الواحد احيانا ركبته تكون وجعاه في بين السكر في شويه ارتريد يو الفيه كرينيا فانتس مش عارف قالوا لي لسه ما دخلناش وخدت الديوله اللي حاطه فين لا ما خلناش خالص المهم سمعنا عنها يعني سمعنا عنها المهم في حتتين في الديوره اللي حاطين فين بيحسوا فين مليانين فين ريسبتور اللي هم شكلهم ايه حته من الديوره شبه المنجل ما بين المفصل والمخ اسمها فالكس فالكس يعني منجل شكل المنجل ما بين مفصل المخ مليانه فين ريسبتور وحته شبه الخيمة يعني انتيريا تنت يعني كلمه سيرفيلاي بوستر ريلا في اماكن اللي بتحس بوجع جامد قوي طب الارض في الزانه في بعض الارض مش كل الارض في بعض الارض هنشوف بالمجرين والحاجات دي بيقول لك عدد الريسبتورز بيبقى اقل في الحته الجوانيه بين الريسبتورز في اربع اماكن في اربع اماكن في جسم البني ادم ما فيهمش بين الريسبتور ما بيحسوش وضع خالص بون صوت بون العظم ما بيحسش وجع قالوا يا بابا بص على التلوك هنا في واحد بيركبوا له مسمار جوه العظم كده هو ما بيحسش وجع يبقى العظم من جوه ما بيحسش يا بابا اللي بيحس فين البريود الكبر بتاعه من بره صدق قليل تصدق البرين اللي يحس كل الاحساسات هو لسه بيحس مش بين بس الكفر بتاعه اللي هي المنينجيت بتحس بين يبقى اتنين بحط فيه هم مكتوبين عندك بونو برين النفر ما بيحسش وجع بس الكفر بتاعه بريتونيا بيحس اللونج ما بيحسش وجع بس الكفر بتاعه اللي هو اسمه ايه؟ نيورولا بيحس جالك العين يقول لك ايه يا دكتور انا من امبارح او من الاسبوع اللي فات ابتديت احس بوجع هنا وبيشاور لك على المكان بتاع الورم صح تجيب العين وتروح تصورته مش هتقدر تعمل تاني ده معناه ان الورم وصل لمين؟ للبلورا اللي بره ده الورم انتشر جامد زيه زي عيان عنده خراط في الكبد دي بنشوفها كتير اللي بقى اسف طول ما الخراط جوه الكبد من جوه العين عنده صفرة ومش قادر ياكل وحاجات كتيرة بس مش موضوع لو جاي يقول لي انا بقالي كام يوم ابتديت احس بوجع هنا ويشاور فوق الليفر يا نهار اسود يبقى الاسس او الخراج ده وصل هنا على طول دلوقتي بريتونيا ممكن ينفجر ويموت من عليها دي معلومة في منتهى الأهمية ان في اربع حتت ما بيحسوش فين بس الكفر بتاعه بيحس حتى حفظ الاثنين بقى اللي فيه اللي رابع نقطة عندك أنواع الأعصاب اللي شايلة فين سي ودلتا ودلتا وسي اللي في الشغل هيفكر الاثنين دول مش لو غلط لو غلط أنا برضه مرة اللي يفكر في دول هنا اللي يفكر في انواع الاعصاب الشريفين مش هيهتم الامتحان هتقولوه بره انا عايز في الامتحان اسالك باسمك تلخبط معذورك يعني جايز متلخبط هنعمل ايه انما تتلخبط في الاعصاب بتاعت البين نص مرتب ايه دلتا وسي تحسه صم ايه دلتا وسي اخر واحده قيمة البين ريسبتور وحس الادابتيشن كانت السولي ولا الادابتيشن؟ فين فين؟ لوني لوني قول لي كلمتين غير لوني فاني البين لانه معلومة مهمة الريسبتور بتاعه بيتوقف على عامل الوتر لكن انا قلت لكم بعض العلماء ايه ما استريحتش للجزء ده، قالوا مين الست بيقف يعني يقف ولا انا بيقف ببص ببص ما بيقفش خالص. عشان كده يقولوا على الفيلم الست زي ما مكتوب عندك يا اما تقول يا كابتن يا ما تقدرش خالص. كده يبقى عملنا خمس صور طور الستر بتاع البيت. المهم بقى بيجيها كده هات الاول اختيار نوع البين ريسبتور له فكره اشمعنى يعني البين ريسبتور ده لانه بيتعرض ليه دامج كتير وعايز اتصنع منه كتير لما يموت يبقى كان لازم يكون ايه مين ذا موست بين كول سابستنس ايفر نوت على فور بتشغل اي نوع من الريسبتور بتاع البين كيميكال ولا ميكانيكال ولا ثيرمال وتقلل الثريشولد بتاع مين ميكانيكال ولا ثيرمال اكثر مكان فيه بين السيتور بين ده اربع حتت ما بيحسوش بين تمام بس ايه اللي بيحس فيه دول هوا بتاع الله حاجه المحاوطات ايه انواع الاعصاب اللي شايله بين ايدين توسيد سلولي او نان اتاب بكر على الالف دي ايه لسه يعني توجيه على قدر الحاجة هو ايه يعني غير البون والبون مش عارف ايه وغير السكين مش عارف ايه بقيت الاورجن اللي قلناش لا هي مفيش ولا هي كتير وصل وهي هنا فرق يعني لا هي هنا فرق كتير على فكرة انواع الكين مقدمة كده في عندي اربع انواع من البنت اللي عندك اول واحد فيهم الكوتينيوس ده اللي هناخده النهارده بس في حاجه اسمها ديب بين اللي هو قلب العضلات ده بيقولوا حقه جايه ده سنترال بين قلب الاعشاء ده بتاع حقه جايه برده في حاجه اسمها نيوروباثيك اللي هو الالم نتيجه مرض العصب هنسمع العصب الخامس تريجيمينال احيانا يحصل فيه مرض العين يحس بوجع في وشه وكده ده نوع من النيوروباثي هنحكي الكلام ده عليه يبقى النيوروباثيك ده الم مرض العصب النهارده هناخد الم كده ولا نمشي النهارده يا بابا الصفحه الاخيره هناخدها ولا نمشي هو السؤال اجابته الواقع كلها اللي جاي اخرى في بعض الكلام حاجات بسيطه واحده واحده وقلل مهدنا ايوه الكوتينيوس بين السيرفر بعطفه لان ده درج هذه الحقبه نجيب نشرح ليه بس جت اخر واحده معلش مطلبك السؤال لما يجي في الامتحان قلم الجلد الاجابه لنهايه الصفحه خلاص الاجابه بالكامل الورقه دي بالكامل لنهايه ألم الجلد لما فوقه كده العشرة ده ربع ساعة جاية خلاص فوقه فيها شوية ألم الجلد نوعان ألم الجلد ده عامل زي الرأس الرأس يقول لك في منه فات في سلو وألم الجلد الآخر متقسم فات وسلو دي التقسيمة الكبيرة بتاعتك ألم الجلد ايه الفرق بقى ما بين الفاست والسلو شوف في جدول من 8 نقط مقارنه واحد من 1 ل 8 النص اللي فوق بيوريك قبل ما نقارن مع بعض الثمان فروق ما بين نوعين قلم الجلد دول فاست والسلو الفاست بين بيوصفوه باربع كلمات وزي السلو بين يتحضروا فهم انت مش هزار تعال انت كلمه كلمه الفاست بين يقولوا عنه انه ده الاميديت بين ده اللي بيتحس بسرعه ان ده الاكيوت بين اكيوت يعني حاد شارب يعني زي السكينه العين وصفه كان سكينه بتقطع في جلده بريكنج يعني شكشكه يبقى بنوصف الفاست بين بكلمه مع بعض الاميديت اكيوت شارب بريكنج طيب طبعا بتكلم بوقت مش عشان تتكلم انا عندي سرعات جامده قوي الكلام طب قول للسلو بين بنوصفه باربع كلمات يقولوا عنه ان هو ده كرونيك. يعني ايه كرونيك؟ مزمن. واضح ان بيقعد زمن ده. يقولوا عنه ان هو ده نوكسيس مقلق. الافارتمنت ده اللي بيقع عينيه ده. يقولوا عنه ان هو ده البيرنج. بين بيرنج يعني حرقان. حرقان. روبين. حتى كان ايه روبين؟ روبين ده عامل زي وجع السنان اللي هو بيزيد مع النبض. لا قدر الله لو حد فيكم مر بالتجربه دي في وجع في احد السنان في الدروس ولا حاجه تلاقي الوجع تحس ان هو بيزيد مع النبض. بالعربي بنترجمها نقح نون قاف حاء. العيان بيجي يقول لك انا عندي نقح في جنابي مش هتعملي بقى نفسك خواجه. يعني ايه نقح؟ هيسيبك ويروح. مش مهم يروح المهم ناكل الكشف ونروح. فنقح يعني تروبنج فين اللي هو الوجع بيزيد مع النقص. العين دي لازم يطلع كده نقح نور قطعه. حتى حصل ركز بين اربع كلمات ايه هم بقى؟ يكتبوا بين اربع كلمات وجع ايه هم؟ نوكشن حرقان تبقى نقح. قبل ما احط معاك الجدول من 8 نقط تحت حد يغش ما تبصش الورق من هنا بقى. تفتكر بمخك انا عندي نوعين في قلم الجلد فاز وسلو وعندي نوعين اعصاب بيني وبين اللي هم مين ومين قدامك التوسيط. تفتكر بمخك لسلو فين يتشال على مين فيهم؟ السي ولا الاي لسه؟ السي يبقى بالعقل. السلو يتشال على السي وبالحفظ اسمع السي ويبقى الفاست فين؟ بيتشال على الاي لسه. قالوا يقولوا لي بنتلخبط، نتلخبط؟ ده انا بهدلكم. ده بالعقل. اسمه سلو. يبقى يتشال على نوع البطيء. مين الابطا في الجزء دول؟ السي ولا الاي لسه؟ يبقى السلو يتشال على السي. والاس مع السي يبقى بالفهم والاس يطلع السي يبقى الفاست بتاع كده. طيب اول نقطتين انا عندي ثمان نقط مقارنه اول اثنين يتذاكروا مع بعض. الفاست بين من اسمه ده بيتحس بسرعه والفتره قصيره مكتوب عندك او بيتحس بعد واحد من عشره من ثانيه وباين قوي ان الكل اللي ماشي بالعرض جنبه اتغير اسمه سلو. يبقى بيتحس ببطء طبعا بيتحس بعد واحد سنة والفترة طويلة. انا مش هقراهم معاك. انت عارف نوعين الفين دول عاملين زي ايه؟ عاملين زي لو واحد مننا ماشي في الشارع لا قدر الله سيجارة لسعت ايده. كان في واحد ماشي بيدخن سيجارة في الشارع مش منتبه اللي في ايده وراح لسعت بالسيجارة ظهر ايدك عقب اللسعة مباشرة انت بتحس زي شكشكة في ايدك ويقعد الاحساس ده فترة صغيرة. يعني الفاست بين بيتحس بسرعة والفترة صغيرة. بعد ساعتين ثلاثة تبقى حاسس حرقان في ايدك كلها. ده السلو بين بيرنج بين اللي بيقعد فترة طويلة بعد. يبقى اول فرقين يا عمر. ده مهم والله مهم قوي. الفاست بيتحس بسرعه والفتره طويله قصيره. بيتحس على قد ايه؟ 10 ثانية. والسلو بيتحس ببطء بعد ثانيه والفتره طويله. معلش احنا يا جماعه الشطار قوي اللي فيكم الدفعه دي مليانه مش من الامتحان. انا عايز افهمهم جابوا منين الواحد من 10 والواحد. دي مش من الامتحان محدش يقدر الكلام ده. جابوا منين بوينت 1 و 1 دي؟ شوفوا اولادك. افترض ان مصدر الورع في الجسم له في الراس جنب المخ وله في صباع الرجل ابعد مكان عن المخ. افترض ان مصدر الورع في نص الجسم واظن ده فرض منطقي يعني مش من جوه من حد لا احنا اختار اقرب حته ولا ابعد حته عن المخ. افترض ان المكان بتاع الورع في نص الجسم نص جسمك ده على بعد 1 متر من المخ خلاص مسافه متر. في فايبر بتاع السلو بين سرعته بتاع الكهرباء قد ايه؟ واحد متر في الثانية. يعني المتر ده اللي بحكي لك عنه يتقطع في زمن قد ايه؟ ثانية. هي دي اللي مكتوب عندك اللي بتلاقوا بين الحاسب على الثانية. اولادين دي بتاعت الاستواء بتنقل الكهرباء بمعدل واحد متر في الثانية. طب احنا عندنا محطة الوضع افترضناه على بعد متر من المخ او نص كده ده متر. الكهرباء تاخد المسافة دي واحد ثانية. الاي دلتا على فكرة نقلها للكهرباء اي دلتا دي الفا وبيتا وجامو دلتا تقريبا زيها زي البيتا بالضبط يعني 10 متر في الثانية برضه يعني 11 مثلا قول 10 الاي دلتا زيها زي البيتا قول 11 قول 10. تفتكر لما البنت بين بشاعة دلتا اللي هي سرعتها 10 متر في الثانية يبقى المتر اللي بحكي لكم عنه ده اللي بحكي عنه يتقطع في زمن قدر قد ايه؟ واحد من عشر الثانية. عمر ما حتى يحتاج يبقى الرقم دي ازاي كده؟ طيب الثاني الثالث والرابع المقارنة طول عمري انا بشرح الحته دي اقول للطلبه الفاست بين ده لما انا اقارنه بالسنو بين الفاست بين معاك ازاي في الصوره اللي اتخطت مكتوب عندك الفاست بين متصل بنوعين بين الريسبتور ميكانيكال والثيرمال بس ده عامل للدكتور المتخصص بس طول عمري اوصف الاستيوب ايه اللي هي السي فايبرز بين اللي هو بينهم ده عامل زي ممارس العام الطبي تبقى عليه ممارس العام ده متوفر بكل انواع البين ريسبتور كول فايبر وبريسبتور عارفين ممارس العام الطبي؟ تخلص كلية الطب يعني انتوا كده ان شاء الله قول 13 قول 12 يعني 12 مش بعيدة قريبة يعني قول 13 13 ان شاء الله 2013 في ناس بتبقى مندفعة تلاقيته مجرد ما يخلص يروح مع الدار والطين يفتح عيال على طول يقول لك اشتغل ممارس عام طبعا دلوقتي الناس كلها بتتجه للتخصص ده يعني اللي عامل لك سنتين ثلاثه ماجستير ولا حاجه فيها فايز مره ده تلاقيه فتح ممارس عام بقى تلاقيه بقى بتاع ممارس العام بيشتغل اي حاجه يعني يجي له اطفال ماشي ولاده ماشي واحد عينيه وجعان ماشي واحد اسنانه وجعان يقول له امشي ولا بعد كشف بره ماشي او يحط له اي حاجه عليه خروف عليه يحلق له ماشي زباين هنعمل ايه يعني فده عامل السنو برين السنو برين ده بتاع كله ده متصل بكل انواع البين ريسبتور بتاع كله افتكر ان ده بتاع كله كل حاجه ده بتاع كله السنو برين ده مين اللي بيبدا مين فيه؟ كيو برين كيو ولا جدا؟ ده انا جاي اقول لك مين دول كيو ولا جدا؟ كيو ولا جدا؟ اسمع دي بقى الفاست بين مشاعر جدا صح؟ الاي دلتا دي فايبرز من الغطيه يا ولاد تقدر تنقل الكهرباء لغايه الباشا فوق الباشا ده هو ارقى حته في المخ سريبرال كورتكس القشره المخيه تبقى عدد من اربعه لحد ما خمسه الاي دلتا فوق لغايه الباشا خلي بالك التعبير ده بكرهه كتير في حياتي سريبرال كورتكس انما السي فايبر دي فايبر مش في الغطيه عريانه هل الادب والعقل يقول فايبر مش متغطية تخش على الباشا ازاي يعني؟ ازاي مش متغطية توصل للباشا فعلا؟ السي لانها مش متغطية بتخلص بدري قبل الباشا كهربا وهي متشالة على السي تخلص بدري مخها فين؟ ثلاث حتت ارقص ديتا فورميشن ديتا فورميشن فريل السن وحاجة هناخدها حصة جاية اسمها ماني سبيسيفيك ثيرابي فيها هنعرف حصة جاية ليه بالظبط عشان خاطر ده كلام مهم الفاست بتشاع دي دلتا فايبرز الغطية ومحترمة توصل بدات الباشا فوق كهرباء اللي بتشاع عليهم بدات الباشا مين الباشا؟ الباشا هو ده الولاد بتاع احساس اللوكاليزيشن هو ده اللي بيحدد مكان الحاجة مني هو الباشا عشان كده وصلت في الفاست بين مركزتها تحتنا ان وين لوكالايز انما اللي فوق متشالين على السين كان الفايبر ده عيانه خاصه بدري بدري فين اقول لك انت بتدفع في مين بتروح مشاور صح لان الفاست بين في دلتا يخلص عند الفرد والمقارب عايز بعد ساعتين ثلاثة من لفة السجارة نوع البين ده ايه اجي اقول له واحد فيكم اللي بتدفع في السجارة ده غمر ايه بتدفع في مين يقول لي انا حاسس بالحرقان هنا في ظهر ايدي لكن فين بالظبط مش قادر هو ده الكود اللي قرايز سلو سي خلص بدري معطلش الباشا يبقى كود اللي قرايز حب الصم التركيبه دي بتاع 4 5 6 دي ده لو واحد خط جنب الشمال عليهم على فكره معلش كام مره سلو شارك امال هنجيب شارك ايه بيخلص فين يعني ما وصلش مين يبقى الاحتياج ده هو ولا كله قريب لاني باش هو بتاع اللوكاليزيشن بتاعنا في مكان احنا بندفع اوكي ويبقى الفاست مش على مين الايديتا مش على مين ايه ده لا بيخلص فين يبقى الاحتياج ده اللوكاليزيشن حد مكانه بالملي الفرق السابع والله انا لو بس الكتاب الكلية اللي كنت حاطط نمرة واحد اهم نقطة في الميني في حصة الجاية بالكامل الباس يتحس في الكامل وبس انما الاسلوبين زي ما بيتحس في الجلد بيتحس في العضلات بيتحس في الاعشاب يعني لما انا اشرح لكم قلب العضلات الحصه الجايه ووجع المصارين والبطن كل ده سلو بين في فايبرز بين هو ده البين اللي يهمنا انا وانت هو ده اللي هيكسبنا فلوس شغلنا انا وانت على السلو بين الفاز ده الجلد وبس السلو بين زي ما بيتحسن الجلد بيتحسن العضلات بالاعشاب اقول لكم حاجه السلو بين لان هو الاهم هوصل ان انا اقول لكم الجملة ان انا لما اقول بين واسكت انا اقصد بين السلو بين اقول لك حاجة السلو بين هو الاهم وعندي الادلة احنا الحصة القادمة يمكن اللي بعديها هنستخدم الابر السمية عشان نضيع الوجع العيان انت عارف الفكرة في الابر السمية هنبدأ الادلة يعني هنعمل العيان فاست بين بس المهم السلو بين دي لان هو ده النقشة هو ده اللي ضايق العيان اقول لك حاجه ثانيه ربنا لما توعد الناس بالعقاب في الاخره ما توعدهمش بالشكشكه فاست بين توعدهم بالحرق سلو بين هو ده الريزن هو ده الوحش النوكسيوس يبقى انا عايز اخرجكم دي ان لما اقول بين واسكت انا اقصد ايه سلو ولا فاست سلو يعني سين ولا ريدلتا اصل الم البطن الم العضلات كل دول في ولا ايه دلتا؟ لما تقول فين ونسكت نحن نعني دائما سلو بين بص على التدور دي تفتكر لو انا جبت نقطة كوكين مخدر موبايل حطيتها هنا قول سي فايبر وايه دلتا يا ترى هنوصل للسنتر بتاع مين في الاول؟ سي عشان كده كنا بنقول لكم في السنه الاولى الكوكين بحرف سي اول فايبر يرجع عملها هي سي فايبر الارض سي سي مع سي كترول وزي سي وقت السنة تانية في نقطة تانية حكي فاكر لما الاتنين ده تجيب برافو برافو هيبوكتا وبرشا لو منعت عنه تاني مولوكسوجين كان اول واحد مبارد هو المخدر الموضوع هيبقى كله بس احنا نقول مين يتفجع في كده سلو بين سي ولا ايه دلتا؟ ايه سي بيخلص فين؟ ما دام ما وصلناش للباشا، مين الباشا؟ النوع ده من فين اللي هو الدكتور سي سوري اللي هو ايه اول ولا كله كمان كله ولا لا انا من عضلات ولاد الاحشاء الدكتور ايه ده لما اقول فين واسكت انا عن الدكتور ولا فاسكت الفاسكت ده بيتحس في حته واحده فين فين بس النقطه الاولى تحت الجدول بتاع السؤال كل الناس بتحس فين عن طريق الجدول اول مجموعه عباره عن ريفلكس سوماتيك ريفلكس قلنا يعني ايه سوما ريفلكس دي مجموعه من الريفلكس السنتر بتاع السباينال كورد فيقولوا عنها سباينال ريفلكس سنتر سباينال كورد يعني زي ايه ريفلكس بقى يقول لك الم كيس بيعمل ريفلكس مشهور قوي زهقنا احنا منه فاكر السيجاره اللي انت لما لسعت رجلك ما هو ده الم كيس رجلك الثاني دي بيبقى فليكشن ولا اكستنشن عشان تبعد عن مصدر الاذى تبعد دي اسمها الزرار يبقى اسم الريفلكس على بعضه ايه طب لو قلم في الاحشاء بيسرى البيض يعمل لك ريفلكس في منتهى الاهميه وفي شغلنا مهم قوي كان في الكوره لو حصل التهاب في المصارين جوه في اي حته يحصل على طول ريفلكس حاجه لا اراديه العضلات بتاع سلال البصر تنشف تنقبض جامد قوي عشان تحمي منطقه الالتهاب جوه ريجيليتي ريجيليتي يعني تخشف كونتراكت جامد انا عايزك تتخيل لو انا عندي التهاب في الزايده هناخد الحشوه كده ان شاء الله قبل الاكسيدنت وراتيك بوست تخيل لو انا عندي التهاب في الزايده وموجوع وبطني كلها فرية بقى مش حاجة ناشفة واحد غير في مسحابي جيت تنبطع راحي معاها ربنا وليس ما سمحش بالحاجات دي لما يحصل التهاب جوه في المصارين ريفلكس على طول حاجة لا إرادية عضلات البطن تنشف فوق الالتهاب اسمها ريجيليتي ده اخوانا في الجراحة هيسموها السنة ستة جاردينج ريجيليتي جارد يعني حارس دي بتسكر منطقة الالتهاب عشان محدش يلاقيها فين ودي السنة بقى كأطباء لما يجي لك العين هي بتاع الإعدادية أو البنت الإعدادية الساعة 4 الصبح أو 4 ومتها استقبال والواد بيصوت وقالب الدنيا مصاريني وبطني هتتقطع انت عشان تعرف صادق ولا كاذب بنيام على طريقة الكاش وبتبتدي تكشف على بطنه كلها ليه بطنه كلها طرية يبقى الواد ده صادق ولا كاذب؟ كاذب ما تقولش لابوه بس اللي يعمل لك خناقة جوه اديله خالص فيتامين وروحه لأن اللي عنده مصيبة دول لازم العضلات تنشف فوق منطقة الدار يحصل ريشي مع الجار ماشي؟ ده الكاذب تاني مجموعة ما بقتش حاجات اوتونوميك ألم الجلد بيقول لك بيعمل بريسو افكت عارفين يعني ايه بريسو؟ حدود جنبية يعني المرض والضغط يعلى ألم العضلات والأحشاء دي بريسو يعني المرض والضغط ينزل خلكم في تناول ايه؟ ألم الجلد يعلى الضغط كلام منطقي واحد ضربك بكرسي ألم الجلد ضغطك بيعلى عشان تقوم له ده في خناقه هتقوم في المكان دلوقتي لكن واحد بطل وجعان ضغطه يعلى ليه؟ الانسان مع مصارينه جوه ده بالعكس ده اللي بطنه توجعه ترتيبه هايله اللي بطنه توجعه ضغطه يقل يهدى يخش ينام خامد شويه يخف ان شاء الله الحصه القادمه اقول لكم ازاي بتحصل ده الرياضي يعني ازاي الفين بيعلي الضغط ويوقف الضغط. هنحكي عنها الحصه الجايه ان شاء الله، هنحكي لكم ازاي اتعامل دي لبس المره. اخر مجموعه من الرياكشنز الحاجات الايموشنال للفعاليات، واحد الباب قفل على صباعه اكيوت بين هيصرخ مكتوب عندك كراينج وما يضحك اكيد هيتضايق وانكزايتي. انما واحد عنده قلق مزمن كرونيك بين، تخيل واحد ركبته وجعاه بقاله 10 سنين يكره الحياه ويقع يجيبها يجيبها كتير ديبريشن ها؟ نترككم في كلام الله وبعيد عن الكتاب وان شاء الله تبقوا ربع ساعه ما فيش غلاف ربع ساعه في الكلام. هي عليها ساعه معايا يعني بيكم كام؟ Thank you.